ما أصعب أن تجد في هذا الزمان صديقا وفيا، والأشد صعوبة أن يخطف الموت صديقا وفيا عشت معه أسعد أيام طفولتك وشبابك. على شبكة سما. ذرفت دموع بلا سكن، والقلب يصرخ يا زمن، والعين تذرف من أسى، والقلب عانقه الحزن، والقلب عانقه الحزن. يا وقت ليتك لم تسر للموت في خطو الشجن، فأجاب حين سألته هذه الحياة وذي السنن، هذه الحياة وذي السنن. فعرفت أن حياتنا تمضي وتأخذ من سكن، الشعر يرثي صاحبي ألمه ودمعي محتتن، ألمه ودمعي محتتن. بالأمس كنا رفقة، واليوم أصبح في الكفن. يا للمصائب إذ أتت في دهشة تنسي الوطن، في دهشة تنسي الوطن. والقلب عانقه الحزن. فأروح أذكر ما مضى من صحبة كنا معا، كنا نسير أحبة، فتزول آهات الحزن، تزول آهات الحزن. فرحي إذا أبصرته تنزاح من عين المحن، واليوم صار بمرقد فردا وحيدا في السكن، فردا وحيدا في السكن. سأظل أذكر ما مضى من صحبة تنسي الزمن، وسأدع ربي جمعنا تحت الظلال بلا وثن، تحت الظلال. القلب عانقه الحزن. يا يا ربي فاغفر ذنبه يا ربنا يا ذا المنن وامنن عليه بجنة ليعيش عيشا قد أمن ليعيش عيشا قد أمن يا رب فاجعل داره فردوسكم فهي الوطن رحمك يا رب الورى هي دعوة العبد الفطن هي دعوة العبد الفطن يا رب فاجعل داره فردوسكم فهي الوطن رحمك يا رب الورى هي دعوة العبد الفطن هي دعوة العبد الفطن.